يقول رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب الأمر استدعاء يعني طلب الفعل، طلب الفعل. خرج بقوله استدعاء الفعل، استدعاء الترك، استدعاء الترك، فلا يسمى أمرا وإنما يسمى نهيا. وقوله بالقول، بالقول خرج به الإشارة، فالإشارة وإن كانت مفهومة لا تسمى أمرا اصطلاحا. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة أن يجلسوا الصلاة لما صلى بهم في مرض موته لا تسمى أمرا اصطلاحا وإن دلت على الأمر. إذن الأمر قول، لابد في قول، فالإشارة لا تسمى أمرا في الاصطلاح. كذلك الكتابة باعتبارها كتابة لا تسمى أمرا، فالأمر لابد فيه من القول. يقول استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقيل في تعريف الأمر ما هو أجمع من قول المؤلف، أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فخرج بقولنا قول، خرج به الإشارة والكتابة، وخرج بقولنا طلب الفعل، طلب الكف أو الترك، فلا يسمى أمرا وإنما يسمى نهيا. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس، الدعاء والالتماس. وذلك أن صيغة افعل، افعل إما أن توجه لمن هو، إما أن يوجه الإنسان لمن هو فوقه أو دونه أو مساوي. فإن كانت لمن هو دونه سميت أمرا. فإذا قال مثلا الملك، الملك لوزيره افعل كذا، هذا أمر، وتوجيهها إلى من هو فوقه يسمى دعاء، وإلى من هو مماثل له يسمى التماسا. فقول الطالب لزميله أعطني القلم، هذه أعطني صفة افعل لكنها في الواقع التماس. إذن يخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، يخرج به الالتماس والدعاء. فصيغة افعل إن وجهت إلى من هو، إلى وجه الإنسان إلى من هو دونه فهو أمر، وإلى من هو فوقه فهو دعاء، وإلى من مساوي تسمى التماسا. طيب يقول على وجه الاستعلاء ولا على وجه العلو؟ نعم على وجه الاستعلاء. والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة للكلام والعلو صفة للمتكلم. الاستعلاء صفة للكلام والعلو صفة للمتكلم. ونضرب مثالا، مثال لص دخل بيت، لص دخل بيت شخص وجيه وزير، لص حقير وسقطت الناس، وصار يأمر افتح كذا افعل كذا، هذا قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لأن هذا الكلام فيه صفة إيش؟ الاستعلاء. ولكن المتكلم ليس عاليا، واضح ولا لا؟ إذن لو دخل لص حقير من سقطة القوم إلى بيت إنسان كبير له مكانة وصار يقول افعل، افعل كذا، افتح الخزنة، أغلقها، أحضر الدراهم، جيب لي ماء، يأمر أوامر، نقول هذا قول يتضمن طلب الفعل على وجه، على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، لأن هذا النص ليس عاليا في ذاته. إذن الفرق بين العلو والاستعلاء أن الاستعلاء صفة للكلام حتى لو صدر من شخص ليس عاليا، بخلاف العلو فهو صفة للمتكلم. طيب يقول والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استفدنا من قوله على سبيل الوجوب أن الأمر يدل على الوجوب، وهو كذلك، فالأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل، الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا دل الدليل، دل الدليل على أنه ليس الوجوب، على أنه للاستحباب أو أنه للإرشاد. إذن الأصل في الأوامر أو الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فلا يصرف عن الوجوب إلا بقرينة أو دليل، لا يصرف عن الوجوب إلا بدليل أو قرينة. واضح؟ هذا هو القول الراجح. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إن الأصل في الأمر الاستحباب، إن الأصل في الأمر الاستحباب فلا يحمل على الوجوب إلا بدليل. قالوا لأن الأصل عدم التأثيم بالترك، الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. فمثلا إذا ورد من الشرع أمر افعل كذا افعل كذا، نقول هذا ليس استحباب، لأننا لو قلنا إنه للوجوب للازم من ذلك أن الترك يوجب العقوبة، يوجب العقوبة، والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك. وفرق بعض العلماء في الأوامر فقال الأمر إن تعلق بالعبادات، تعلق بالعبادات فهو للوجوب، وإن تعلق بالآداب والأخلاق فهو للاستحباب. وقد أشار إلى هذا الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي في الرسالة أشار إلى هذا المعنى، وأن الأمر أو صيغة افعل إن كانت في العبادات وما يتعلق بها فهو الوجوب، وإن كانت في الآداب والأخلاق فهي الاستحباب. ولكن هذا القول وإن كان المتبادل من الظاهر أنه قول جيد، إلا أنه متناقض في الواقع، وذلك لأنه قد تأتي أوامر في العبادات وهي الاستحباب، وقد تأتي أوامر في الآداب والأخلاق وهي الوجوب. فمثلا التسمية يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، هذه أداب وكلها كلها الوجوب. ولكن الأسلم من هذا وطردا للقاعدة أن نقول الأصل في الأمر الوجوب، فلا يحمل على غير الوجوب من استحباب أو إرشاد أو إباحة إلا بدليل أو قرينة. ترتاح. أنا أقول في الآداب كذا وفي الآداب وفي الأخلاق كذا وفي العبادات كذا، لا، نقول الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، فلا يحمل أو فلا يصرف عن الوجوب إلا بدليل أو قرينة. فلا نقول مثلا الأمر هنا للإرشاد، الأمر هنا للاستحباب، الأمر هنا للإباحة إلا بدليل. وبهذا يكون الكلام مضطردا. طيب، ما الدليل على أنه للوجوب؟ نقول الدليل على ذلك أنه للوجوب قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذر الله عز وجل المخالفين أمر الله وأمر رسوله من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما هي الفتنة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وهذا دليل على الوجوب. يقول رحمه الله والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الوجوب. ذكر المؤلف رحمه الله صيغة الأمر. الأمر له صيغ أربع. أولا فعل الأمر، وإن شئت فقل صيغة افعل، مثاله أقم الصلاة، أتلو ما أوحي عليك من الكتاب، آتوا الزكاة. طيب ثانيا اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي على الصلاة. واسم فعل الأمر ما دل على الأمر من غير أن يقبل علامته. وثالثا أيضا المصدر النائب عن إيش؟ عن فعل الأمر، كقوله تبارك وتعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. والرابع المضارع المقرون بلام الأمر، كما لو قلت لتكرموا زيدا، لتقيموا الصلاة، لتطلبوا العلم. هذه أربع صيغ للأمر لا يوجد غيرها، وهي فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. طيب لو قلت آمرك أن تصلي، هل هو أمر؟ لا، ليس أمر، يعني آمرك فعل، فعل مضارع يدل على الأمر لكنه ليس أمرا. تبه إخوان، إذا قلت آمرك أن تصلي نقول هذه اصطلاحا ليست أمرا وإن دلت على الأمر، يعني آمرك فعل مضارع. إذا صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، واسم فعل الأمر ما دل عليه ولم يقبل علامته مثل حي، صح. الثالث: المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فضرب الرقاب. فندلا يعني أندل ندلا. والرابع: المضارع المقرون بلام الأمر احترازا من التي تكون التأليف مثل لتؤمنوا بالله ورسوله ولتعزروا ولتوقروا. هذه اللام هنا ليست للأمر لكن للتأليف، يعني لأجل كذا، لأجل كذا احترازا من التي تكون التأليف مثل لتؤمنوا بالله ورسوله ولتعزروا ولتوقروا. هذه اللام هنا ليست للأمر لكن للتأليف، يعني لأجل كذا، لأجل كذا.